كيف ضعت لست أدري. ساعد في الإخراج عبدو دياب. البرنامج من إخراج حسني عبد العزيز. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحلت الفنانة الكبيرة سهيل البابلي يوم 21 نوفمبر سنة 2021، وفي ذكرها نتذكرها ذكرى غالية مع برنامج إذاعي قدمته للإذاعة المصرية بعنوان توتة توتة، تأليف الكاتب الصحفي الكبير أحمد رجب وإخراج يوسف حجازي، يشاركها عبد المنعم مدبولي وعبد الرحمن أبو زهرة في 12 دقيقة. وتوتة توتة تأليف أحمد رجب، إعداد هاشم جمعة، إخراج يوسف حجازي. وتلفزيونه صحيح صدق اللي قال ياما في الحبس مظاليم، والمظلوم بقى اللي هقدمهم لكم النهاردة اسمه التلفزيون. الحكاية وما فيها مفيش واحدة ست في الدنيا إلا ما تتهم التلفزيون المسكين ده إنه هو مفيش غيره اللي أصاب فن الحديث بين الزوج ومراته بإسفسكيا الخنق. فالجوز من دول، وده كلام الستات طبعا، اول ما يخش من باب البيت ما يقولش غير جملتين اتنين مفيش غيرهم: السلام عليكم وازيك يا ام محمد النهارده. بعد كده يروح قاعد مخروس قدام التلفزيون زي ما يكون حد داع عليه بقطع لسانه وجازت فيه الدعوه. لكن اقول لكم الحق، ان التلفزيون مظلوم في الحكايه دي ظلم. نعم نعم الله عليك يا ست هاني. بقى حضرتك عايز تيجي في الاخر تكذبنا احنا وتطلع التلفزيون مظلوم؟ شهاده لله يا ست هانم، انا شايف ان التلفزيون لا بيه ولا عليه بس ولا كلمه. يما. انا بقول ان التلفزيون هو السبب. لا ما دام وصلت لحد كده بقى يبقى انا كمان بقول ان التلفزيون مش هو السبب كده. أيوه. طيب ايه رايك بقى في اللي يثبت لك ان حضرتك غلطان؟ وايه راي حضرتك انت في اللي يطلعي غلطانة وعشرمية غلطانة كمان كده؟ اتفقنا. بس فهميني الأول هتعملي ايه؟ هفتح لك التلفزيون دلوقتي حالاً اهو. ووريك جوزي بسلامته هيعمل ايه. جوزك؟ ايوه جوزك ده بقى يا ست هانم كان بيتكلم زينا كده قبل ما تجيبوا التلفزيون ولا ولا كان ايه؟ مش كده؟ طب وحيات مامي؟ وحيات مامي ده انا كنت واخداه ايام الخطوبه لبلب على جميع المحطات. قلتلي بقى الايام الخطوبه قال ايه؟ مش مصدق؟ لا لا لا مصدق طبعا يا ست هانم. ما هي ايام الخطوبه ما كانش لسانه يخش بقه ابدا، اشي اغاني واشي منوعات، شويه كوميدي وشويه دراما، ده غير الحب بقى واهات الغرام لما كنت ما ببقاش قادره اتلم على نفسي ابدا. بيحصل يا ست هانم بيحصل، ايام الخطوبه ده بيحصل. النهارده بقى تعالى اتفرج، وادحنا ما كملناش لسه سنتين جواز. وماله يا ست هانم اتفرج؟ حد يلاقي فرجه وما يتفرجش؟ ها اديني فتحت التلفزيون. عبدو عبدو عبد الرحمن عبد الرحمن شفت ده ولا كانه هنا؟ انده عليه تاني يا ست هانم، اصل لسه اللمط بتاعته ما سخنتش. عبدو عبوتي. ايوه يا حبيبتي. سكت ليه كده يا حبيبي؟ ايوه يا حبيبتي. فاكر يا عوعو لما كنا زمان بتقعد تحكي لي عن الهوى وعن العشياء؟ ايوه يا حبيبتي بحبك يا عبدو. بحبك قوي فوق ما تتصور. ايوه يا حبيبتي. تعرف ساعة ما بشوفك جنبي ايوه يا حبيبتي ما اقدرش اداري واخبي. ايوه يا حبيبتي ما اقدرش اداري واخبي عبده. ايوه يا حبيبتي عبده. يعني ما قلتليش ايه رايك في التسريحه الجديده ولا في الفستان اللي عليا النهارده. ايوه يا حبيبتي. يا ساتر يا رب يا ساتر مش معقول كله. ايوه يا حبيبتي ايوه يا حبيبتي. طب والله العظيم ما اعدل. ست هاني ما ست هاني كويس كده يا ست الفان دي. نعم نعم الله عليك يا اخوي. ايه بس انا عملت لها حاجه؟ كل اللي عملته ده ومش عاجبك الست تبقى قاعده جنبك لابسه لك حرير في حرير وعماله تقول لك ايش بحبك فوق ما تتصور وايش ساعه ما بشوفك جنبي وحضرتك ولا كانك هنا. يعني ايه اسيب التلفزيون والمسلسل الفرنج الفيوجيتيف واقعد لها؟ يا راجل يا راجل خلي عندك الشجاعه وقول الحق. والله العظيم بقول الحق. وهي اللي بتعرفش تختار الوقت المناسب بقى كده. يعني ان ما كانش التلفزيون كنت تقعد معاها وتسيرها؟ طبعا. ما ترجعش تاني في كلامك. لا مش انا اللي ارجع. خلاص استبينا يا سيدي. يعني هتعمل ايه انت مالك بقى يا اخي؟ ما تخليك في التلفزيون اللي قدامك ده. عشان ما كنتش مصدقني برضو لسه بصر واصمم على ان التلفزيون مظلوم اخر ظلم في الدنيا. ازاي بقى هو مش لسه قايل لك بعظمه لسانه اني ما اعرفش اختار الوقت المناسب؟ دي تماحيك رجاله اساليني انا. يعني لسه مش مصدق ان التلفزيون هو اللي بيقعده محنط كده زي اللي حاطينه في متحف؟ طبعا ما صدقش ابدا. خلاص بقى تصدق ما تصدقش انت حر. ونسيب التلفزيون مظلوم معاكم كده. انت مالك يا اخي هو التلفزيون ده كان ايه صاحبك قريبك؟ لا صاحب ولا قريب لكن انا اتخلقت كده ما احبش الظلم. برضه هقول لك انت حر. انا حر وستين حر كمان بس لازم اثبت لك وقت ان التلفزيون مظلوم. يا خلاص الظلم بقى حرام. بقول لك خلاص بقى يا اخي ما تقلبش دماغي. بس يا ست هانم الظلم حرام. قلت لك خلاص انتهينا الظلم حرام. خلاص الله قلقت على الظلم حرام حرام ايه وهفضل كده لحد ما تعرفي ان الظلم حرام حرام حرام. طب يا سيدي حرام حاضر يا سيدي. عايزني دلوقتي اعمل لك ايه؟ اقول لك يا سيدي اخربي تلفزيونك ده دلوقتي حالا وابداي الحياه. يا خبر اخرب تلفزيوني بايدي وابدأ الحياه. يعني عايزني ابوظه علشان خاطر جوزي وتبدأ الحياه؟ يا ناس يا عالم يا عالم حجنة. ما هو لازم تخرب التلفزيون دلوقتي حالا عشان اثبت لك ان التلفزيون مظلوم والظلم حرام حرام. طب خلاص ما تعلقش بس خلاص والله لا انا اي ما اخربه علشان على الاقل استريح من خلقتك. اهو كده كويس لما نشوف بقى سيدنا الافندي هيقول ايه. الله الله الله والله عال التلفزيون باظ اخر استانم. اهو على يدك كان شغال زي الونش. لا بيه ولا عليه. طب فين جورنان النهارده؟ ايه انت مش قاري النهارده الصبح قبل ما تخرج؟ وماله اهو في حاجات لازم الواحد يرجع لها تاني. لا انا ما اعرفش بقى هو فين. اخ الامر لله. الحق بقى كلبشيه قبل ما يطلب منك حاجه تاني. طيب اوعو. نعم إيه تيجي نلعب كوتشينه؟ ايه كوتشينا؟ عشان تعرف ان عقلك فارغ بصحيح. ليه انت نسيت لما كنت بتجري انت تجيب الكوتشينا وتفضل تحيني لحد ما لعب؟ الكلام ده كان زمان يا استانم زمان قوي. ليه تقدر تقول لي بقى ايه اللي اتغير فيا دلوقتي؟ لازم سيادتك نسيتي انك ام وليك اولاد وعايزين مصاريف وهم تقيل ملوش اخر. لا يا شيخ وده يمنع انك تقول لها كلمة حلوة يا اخي كلمة حب حلوة او على الاقل تلعبوا مع بعض كوتشينة. صحيح انا مش فاهمة ايه علاقة الاولاد واللبس والمصاريف باننا نلعب دور كوتشينة. ها صحيح ليه يا سيدنا الافندي ليه ما ترجعش عاشق زي زمان؟ عايزني اقول لها حضرتك ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي وتقول لها كمان وابكي من فرحة قلبي وانسى العيال. نسيت لما كنت بتتنهد لما اقعد جنبك وتقول لي ليلى بجانبي كل شيء اذا حضر. اهو دلوقتي بقى تقول ان محمد بجانبي كل شيء اذا حضر. ده كلام فارغ انا وقتي ما يسمحش بالعبث ده. حضرتك بقى تسمي الوقت اللي بنقضيه سوا كلام فارغ. قصدي ان الظروف مش مساعده دلوقتي للكلام ده. بس في وقت عندك للتلفزيون مش كده؟ يا ست قلنا لك 100 مره التلفزيون مظلوم ما تصدقونا بقى وتريحوا. اديك سامع بنفسك اهو. سامع والله يا ست هاني مش شايف وعارف كمان لكن برضو هفضل اقول لك التلفزيون مظلوم والظلم حرام حرام والله حرام. لما حضرتك مطلع التلفزيون مظلوم كده امال تقدر تقول لي ايه الحكاية؟ الحكاية بقى ببساطة يا ست هانم ان كل راجل في الدنيا بعد كذا سنة جواز لازم يوافيه الاجل المحتوم، قصد الخرس المحتوم يعني. ايوه تصلح كده وقعت مفاصلي. والخرس المحتوم ده يطلع ايه؟ هلا بيتي كده تيجي للرجالة كرد فعل للمجهود الكلامي العنيف اللي بيقولوه ايام الغرام والخطوبة والعسل المعقود. يعني الرجالة بس اللي اكتار الكلام. ايوه، والستات على غير العادة يقعدوا في المرحلة دي ساكتين وسايبين الرجالة بقى يدشوا ويدوا فسطوانات، واخرة المتمة اهي الحكاية تيجي على دماغ الستات زي ما انتوا شايفين. ازاي بقى؟ الراجل بعد الجواز يكون قال اللي عنده كله وخلصت البطاريات بتاعته ويفضل خرسان خرس بيتي مؤبد. حضرتك بقى عايز الراجل يفضل هيمان في احلام الغرام والخطوبة دي على طول؟ ليه لا؟ ايوة ليه لا؟ ومشاكل الحياة يا شيخ والبيت والفلوس والعيال. وزنبها ايه الست الحلوة اللطيفة دي؟ قوله اللي الود ودها تفطرها بعطفة وتمسيها بعطفة. والعواطف دي بقى مستنية كده تحت الطلب، الواحد يمد ايده كده في اي وقت ويروح طالع بيها. الستات عايزين كده يا حبيبي يا حبيبي، صنف الحريم كله كده، مش تقول لعياله مصاريف وكلام لا يودي ولا يجي. لا ده منطق عجيب خالص. مشاكل حياة زوجية بحالها تقول عليها حجج؟ حجج فارغة كمان، ولا يمكن اسمح بيها بعد النهار. وان سمحتي يبقى ذنبك على جنبك. طبعا يبقى بتدي الراجل فرصة يبرر فيها الخرس البيت المقيم، وتبص تلاقي نفسك بعد كام سنة نسيت صوت جوزك وجابت اللوم على التلفزيون. دلوقتي بس امنت ان التلفزيون مظلوم. والظلم حرام يا ناس، ده حرام والله ده حرام. وتوتة توتة فرغة الحدود. إلى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، وعبد الرحمن أبو زهر، وتوتة تانية، أحمد رجب، هاشم جمعة، يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية مع آخر فقرات المناوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، وهي وفاء لذكرى الزعيم محمد فريد الذي رحل يوم 15/11 عام 1919، وهذا برنامج عنه بعنوان ذات يوم، أخرجه علي محمود، وأذيع في نوفمبر عام 1961 تمثيل محمد السبع ونادية السبع في نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. ذات يوم. ذات يوم برنامج يخرجه لكم علي محمود. أيها الأخ الأعز محمد فريد، إن ودك الصادق وإخاءك الطاهر وهمتك العالية لمما يكفيني في الحياة نعمة ونعيما وإسعادا، وإني لأردت أن أشكر لك صدق إخائك وتفانيك في خدمة المبدأ الذي وهبنا حياتنا له